لا يجوز. انتبه. ما الأول؟ المهم إذا قيل لك هات الأول منصوبا والثاني مرفوعا تقول ما يجوز. الأول لا يمكن ينصب. طيب. ما هنا؟ كلاهما مرفوع. لا رجل في الدار ولا امرأة. صح؟ اعرف يا أحمد. لا رجل. نعم. لا رجل في الدار ولا امرأة. لا حرف نفي. ورجل. لا نافي ملغاة. ما تعمل. ورجل. رجل. مبتدأ. مرفوع بالضمة الظاهرة على حرف. في حرف جر. والدار مجرور. والجار مجرور. خبر رجل. نعم. ولا الواو حرف عطف ولا ايضا نافيه من الواو ولا امراه مبتدا مرفوع بالضم الظاهر على الواو. صح. طيب اذا نعم خبر الثاني التقدير الثاني. نعم يلا يا اخي أعدل. لا رجل في الدار ولا امرأة. نعم. لا نافية الجنس. الأول الأول. لا رجل في الدار. نعم. لا رجل في الدار. لا نافية نعم. الجنس. ما سنة في الجنس. نعم. لا رجل. نعم. نافية فقط. ما تقول الجنس. ملغات. رجل مبتدا. نعم. مرفوع بالضمة الظاهرة. في الدار جار ومجرور. لا رجل في الدار خبر مبتدا. إيه متعلق بمحذوف خبر مبتدا. طيب. ولا امرأة. نعم. لا نافية وامرأة. الواو حرف عطف. حرف عطف. ولا نافية وامرأة معطوفة على محل. لا اسم لا ما معطوفه على ايش؟ لا ليس معطوفه على امراه اسم لا اسم لا الثانيه. طيب و لا واسمها معطوفه يا شيخ على محل اسم لا اي اسم لا الاولى؟ اي نعم ومحل اسم لا الاولى وش؟ كيف محل اسم لا الاولى ما هو؟ محل اسم لا الاولى النصب. النصب. لا رجل. إيه لا رجل في الدار ولا امرأة. مبني على الضم صورات. صور شيء. ترى شو شون عليه خلي يفكر. إذن هي اسم لا. طيب اسم لا. منصوب بها. نعم أي منصوب. وعلامة نصبه. ولا امرأة الفتح. أي وعلامة نصبه فتح ظاهر بها. طيب كيف ابن مالك يقول وركب المفرد فاتحا ونحن نقول الان منصوب ما ركبناه نعم يا عبد الملك المثال ما هو صحيح المثال غير صحيح المثال ما هو صحيح المثال غير صحيح استشهد لما قلت من كلام مالك رفعت اولا لا تنصب وين رفعت اولا اعرب اعرب لا رجل في الدار ولا امراه مثال موصول المثال غير صحيح لا رجل في الدار ولا امراه هي اخذ لسانك على قوله غير صحيح ولا امراه بالفتح يا شيخ ولا بالنصب بالفتح نعم صح طيب اعرب لا رجل لا نافية ملغاة نعم ورجل مبتدا مرفوع على رفع الضم الظاهر على آخره في الدار متعلق جار ومجرور متعلق جار ومجرور متعلق بالمحذوف خبر خبر مبتدا نعم. طيب ولا امرأة الواو عاطفة ولا نافية للجنس نعم امرأة تعمل عملنا نعم تعمل عملنا تنصب المبتدا وترفع

رجعت. طيب هل يمكن أن تثبت أنه صحيح من قول ابن مالك؟ ها؟ لا يا شيخ، غيب يا الله بارك فيك. وإن رفعت أولا لا تنصح. وإن رفعت أولا لا تنصح، واضح يا ناصر؟ طيب يلا محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله، هل أقول ولا الثاني؟ كله؟ نعم في الجملتين. اي في الجملتين. نعم. توافقون على هذا؟ نعم. طيب صح. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب خطأ. خطأ. بس الإجماع حجة يا محمد. وإن رفعت أولاً لا تنصبها. طيب والآن؟ خطأ. صح. لا حول ولا قوة إلا بالله. صحيح؟ صحيح. طيب لا رجل ظريف في الدار. لا رجل ظريف. لا رجل ظريف في الدار. ما صح. لا رجل ظريف في الدار. رجل. ها؟ رجلا ظريف في الدار. صح. انا قلت لا رجل ظريف في الدار. صح. لا رجل ظريف في الدار. صح. لا رجل ظريف في الدار. لا رجل ظريف في الدار. ها؟ لا رجل هذه لغه جديده يا شيخ، بناء على الضم هذه لغه جديده. لا رجل ظريف في الدار. صح ولا خطأ؟ صحيح. في الدار. صحيح. توافقون على هذا؟ طيب صحيح. جاء لا رجل ظريفا في الدار. تأمل يا أخي. ايش هذا؟ هل رفع اقصد وهو يقول يلي؟ تفتح او انصب او ارفع تعدي. اذا جائز. احسنت. طيب لا رجل في البيت ظريفا. لأن فصل بين اسم لا وبين الفاصل. طيب وجار المجرور. ويشترط لا رجل في الدار ظريفا. ظريفا. نعم. ما رجل. لأنه إذا فصل بفاصل يجوز النصب والرفع. لا تقول يجوز، قل يمتع إذا كنت تقول ما يجوز. نعم. أنت بالحكم بأنه لا يجوز. نعم. إذا فصل بفاصل بين اسم لا وبين النعت يمتنع البناء ويجوز الرفع. طيب ما أصبح ما دليل قال يمتنع من كلام المعنى؟ نقول لك وغير ما يلي. وغير ما يلي. وغير المفرد لا تبني أو